وندخلكم مدخلا

بما فضل

والمساكين والجار ذي القربى ينفقون أموالهم

فكيف إذا جئنا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على صدق الله العظيم.